السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا بكم معنا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم معنا في جلسة جديدة من جلسات قناتكم التقنية سينس، وهذه الجلسة منعقدة في يوم الخميس 29 من شهر ذي الحجة لعام 35 و400 للهجرة، والموافق 23 من شهر أكتوبر لعام 14 و2000 للميلاد. نستكمل إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة ما يتعلق بمشغل الوسائط في التسجيل واستخدام مفاتيح الوسائط والموجودة في اللوحة الأمامية من جهاز البرايل سنس. أما ما كنا قد وعدناكم به من الحديث عن ملفات الديزي فسنؤجله إلى جلسة قادمة إن شاء الله لسببين: الأول عدم توفر ملفات ديزي حتى اللحظة للتطبيق عليها عمليا أثناء الشرح، يمكن الشرح النظري لكن سيبقى التطبيق العملي غير متاح، ولا أحبذ أن يكون شرحنا نظريا فحسب، لذلك سنجعلها في جلسة أخرى إن شاء الله ليكون الشرح عمليا مصاحبا للشرح النظري. السبب الثاني أنه يوجد هناك في خاصية التسجيل بعض التفصيل، ليس تفصيلا في إعطاء أوامر جديدة، لا، تفصيل في كيفية التسجيل في المحاضرات مثلا، وهو ما يحتاجه طلاب وطالبات الجامعات، أقصد منهم المكفوفين، ونركز على هذه النقطة تحديدا إن شاء الله تعالى ونربطها بالكتابة في معالج النصوص ليتسنى للطلاب والطالبات المكفوفون أو المكفوفين والمكفوفات معرفة كيفية تسجيل المحاضرة ومن ثم تفريغها، وبالتالي قد لا يحتاج إلى ملف الMP3 فيقوم بحذفه بعد تفريغه أو كتابة مضمونه على معالج النصوص. دعونا نبدأ بسم الله وعلى بركة الله وندخل إلى مشغل الوسائط وبالطريقة التي عرفناها معكم، وذلك بالضغط على F1 ثم حرف الميم مرتين، أو بالضغط على F1 مع حرف الميم مرة واحدة للدخول مباشرة إلى مشغل الوسائط. الاختصار F1 مع ميم يعمل من أي مكان داخل البرايل سنس ما عدا الوحدة الطرفية لقارئ الشاشة، لأن الوضع حينئذ يكون متصلا بالآيفون ولا تعمل تلك الاختصارات، طبعا الآيفون أو غيره من الأجهزة، نقصد أنه متصل بجهاز آخر. ندخل بسم الله وعلى بركة الله. F1 مع حرف الميم، دخلنا إلى مشغل الوسائط. إذن سندخل الآن إن شاء الله إلى القائمة التي هي قائمة الخيارات بالضغط على F2، قائمة ملف انتهينا منها، وكذلك تشغيل. تشغيل هي محور حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى. نضغط انتر على تسجيل، او بالاختصار انتر مع حرف الار للدخول الى قائمة تسجيل. ماذا في هذه القائمة؟ اول خيار تسجيل واختصاره ار. الخيار الثاني بالانتقال بF3 الغاء، ثم يبين لنا العنوان الذي لو حفظت سيحفظ باسمه تسجيل R. إذا لدي ثلاث خيارات: تسجيل وإلغاء والعنوان. في هذه الخيارات أستطيع تنفيذ أمر التسجيل أو إلغاء هذا الأمر فيما إذا قرأ طارئ وحال بيني وبين تسجيل المقطع أو أردت تأجيله إلى وقت آخر، معذرة على هذا الانقطاع. إذن دخلنا إلى قائمة التسجيل وظهرت لنا خيارات تسجيل وإلغاء. تسجيل تسجيل 44 وتسجيل ويعطينا الرقم سواء كان بالأكثر أو بالأقل من ذلك. المهم أنه يعطينا الرقم الذي فيما إذا تم التسجيل سيتم على أساس هذا الرقم أو سيحفظ المقطع بهذا الرقم. طيب بعد أن فرغنا في الدرسين الماضيين من إعدادات التسجيل جئنا الآن لتطبيق التسجيل. بمجرد الضغط على إنتر هنا في خانة تسجيل سيبدأ جهاز البرايل سنس بتسجيل يعني الأصوات المحيطة به، لكن سنلاحظ أن صوت سلمى سيختفي. نضغط إنتر الآن مع بعض. قالت جاري التسجيل وسكتت. أنا ضغطت الآن أزرار التمرير لأسفل لأعلى، أضغط F3، لا شيء، ما نسمع صوت سلمى، صوت الجهاز يختفي تماما، وكلام اللي أنا قاعد أقول الآن يسجل الآن على البرايل سنس. طيب عندي الآن قائمة يقول لي تسجيل ويضع الرقم جاري التسجيل، ثم يبين لي المدة. طبعا المدة تبين إذا نزلت بأزرار التمرير، أما لو نزلت بالF3 لا، سأنتقل إلى جهة أخرى. إذن النزول بأزرار التمرير أعطاني المدة التي تم تسجيلها إلى الآن 44 ثانية 45 46 وهكذا. بجوار هذا سأجد رقما مكون من ثلاث خانات. الخانة الأولى تمثل عدد الساعات، وبجوارها عدد الدقائق، وبجوارها عدد الثواني. طبعا حتى الأولى حتى الرقم الأول بهذه الطريقة سنجد صفر اللي هي صفر ساعات، ثم صفر صفر اللي هي عدد الدقائق، ثم الثواني تتحرك إذا اكتملت 59 ثانية ثم زيدت نجدها 100 وهكذا، يعني يبين لي عداد الوقت. قلنا بجوارها سيظهر رقم من الساعات والدقائق والثواني. الرقم الثاني اللي على اليمين، الخانات الثلاثة كلها اللي على اليمين هذه هي تبين مدة التسجيل المتبقية فيما لو استهلكت ذاكرة الجهاز كاملة. يعني لو خليت التسجيل شغال تماما أو عفوا باستمرار سيسجل إذا إلى كذا ساعة حسب الساعات المتاحة والمعروضة لديك. إذن الرقم اللي على اليسار يبين لي وقت المقطع الحالي، الوقت الذي تم تسجيله حتى الآن في هذا المقطع، وعلى اليمين يبين لي المدة الإجمالية لساعة التخزين المتاحة لي على جهاز البرايل سنس. لعلكم تذكرون أنه كان هناك خيار لتحديد المسار الافتراضي للتسجيل، فإذا كان هناك مساحة مستهلكة تماما أو قريب من التمام على البرايل سنس وأردنا التسجيل يمكننا تحويل ذلك المسار إلى USB خارجي أو قرص SD أو CFD لمن كان يستخدم البلس. إذن هذه هي فائدة هذين الرقمين اللي على اليسار يحفظ عفوا لبيان المدة، والذي على اليمين على اليمين لبيان المدة المتبقية إجمالا. أنا الآن ضغط مسافة للإيقاف المؤقت، أضغط مسافة للاستمرار، الآن عاد للتسجيل. فائدة هذه المسافة إني على سبيل المثال أنا الآن طالب في قاعة وبدأت أسجل مع الدكتور، أو طالبة في قاعة بدأت تسجل مع الدكتورة. طيب أثناء المحاضرة يحصل انقطاع، يدخل مثلا واحد يسأل الدكتور، أو الدكتور يستطرد في كلام ليس له علاقة بالمحاضرة، أو يدور بينه وبين الطالب حوار ليش نايم في آخر القاعة، ليش كذا، ليش أشياء ما أحتاجها، فليش أسجلها وأتعب نفسي بها. وكل ما علي أن أفعله أنا أضغط مسافة حتى تنتهي هذه الفواصل، أضغط مسافة مرة أخرى ليرجع التسجيل من جديد. هذا يفيدني فيما إذا رجعت لأفرغ هذه المحاضرة يكون الكلام المهم فقط هو الموجود، أما حذف الكلام والأشياء اللي تعرض أثناء المحاضرة فقد قمت باستبعادها مسبقا لتوفير الوقت علي أثناء التفريغ. طيب نضغط على F3 لنرى خيار إنهاء. إنهاء يعني سأنهي التسجيل تماما، ليس إيقافا مؤقتا، لا إيقاف كامل، وبالتالي سيقوم بحفظ المقطع أو حذفه حسب الرغبة. الثلاثة مرة أخرى، تسجيل استمرار، لأن الآن أعطيته إيقاف مؤقت وهو يعرض علي أن أستمر في التسجيل. العبارة الأدق استمرار التسجيل وليس تسجيل استمرار. للثلاثة، لإلغاء عملية التسجيل تماما، يعني لا إيقاف ولا إنهاء ولا استمرار، ألغي الأمر كأني لم أطلب منك التسجيل أصلا. إذن سمعتم الآن قراءته للوقت، يعني الوقت الذي سجلته هو 2:54. هذا هو الوقت الذي تم تسجيله حتى الآن، وهذه هي الخيارات: الإيقاف المؤقت أو التسجيل مرة أخرى بالمسافة، والإنهاء بالباك سبيس، والحفظ بعد ذلك بالإنتر. لو ضغطت الباك سبيس أشغل بذا تسجيلا انتهينا وخرج من التسجيل ورجعنا للقائمة الرئيسة اللي هي تسجيل، يعني هل تريد تسجيل مقطع جديد أو لا. لما ضغطت لك ثلاثة الآن يقول لي تشغيل. تشغيل ماذا؟ تشغيل المقطع الذي سجلته. لو ضغطنا انتر قال إظهار التسجيل إظهار تقول إظهار التمرير في الأسفل في الأعلى أضغط الثلاثة إيقافي مؤقت. رأيتم، هذا هو المقطع الذي تم تسجيله في البرايل سينس، والإيقاف المؤقت أيضا كما سمعتم وبالمسافة، لكن هذه هي فائدة التشغيل. الثلاثة مرة أخرى، تسجيل إنهاء إنهاء. طيب والله نتوقف إلى الآن ليس إنهاء. إنهاء هذه نضغط إنتر ونسمع ماذا يقول. تسجيل رجع إلى قائمة تسجيل وتشغيل. والآن أهلا بكم مجددا. إذن هذه هي خطوات التسجيل، إني لما أضغط على تسجيل ثم أضغط على إنهاء يقوم بحفظ الملف بالصيغة أو بالاسم الذي عرضه علي مسبقا، ثم بعد ذلك يعرض لي خاصية تشغيل يعني للاستماع للمقطع المسجل تماما كما يحدث، أو ليس تماما، يعني يذكرنا هذا بما يحدث في مستعرض الويب أو المستعرض السريع عندما نقوم بتحميل ملف. بعد عملية التحميل يوجه لنا البرايل سينس سؤالا: هل تريد تشغيل الملف؟ نعم أو لا. فهنا انتهى من حفظ الملف الذي تم تسجيله، وبعد ذلك يعرض لنا خيار تشغيل. إذن هذه هي قائمة تسجيل بكل بساطة، طبعا تسبقها إعدادات، وهذه تقدمت معنا في الدرسين الماضيين حول مشغل الوسائط في البرايل سينس. بعد ذلك سنأتي إلى قائمة أو يعني مرحلة تفريغ ما تم تسجيله. إذا كان هناك أسئلة أو استفسارات لنعرضها، أو ربما قبل ذلك سنعرج على استخدام مفاتيح الوسائط. إذا كان في أسئلة أو استفسارات فنحن معكم. إذا نأتي الآن على بركة الله لتوضيح مهمة مفاتيح الوسائط. هذه المفاتيح هي تمهيد للخطوة التي تحدثنا عنها في تفريغ المحاضرات أو المقاطع الصوتية. كيف ستكون خطوة؟ لا نستبق الأحداث، دعونا نشرحها واحدة واحدة. الآن أنا داخل مشغل الوسائط، سألغي أمر التسجيل لأقف على الألوان المثال 5011 فرح ياض وقالوا إن هذه مربع مخطط إيقافي مؤقت، لأقف على قائمة مشغل الوسائط، ولن أكتفي بذلك بل سأغلق مشغل الوسائط تماما بالضغط على النقاط 1-3-5-6 مع المسافة. الآن خرجنا من مشغل الوسائط، كيف أستخدم مفاتيح الوسائط؟ أولا لاستخدام مفاتيح الوسائط في مشغل الوسائط أتأكد من المفتاح المنزلق أو المفتاح المنزلق، هل هو على نمط ديزي أو على نمط الراديو أم على نمط الوسائط. في أجهزة البلس الوضع إذا كان الزر في الوسط يكون على ديزي، إلى اليسار الراديو وإلى اليمين مشغل الوسائط. اليوتو أظن فيه اختلاف، ما أدري المفتاح ينزلق إلى أعلى وأسفل، لكن أظنه يتفق مع البلس فإن الوضع اللي في الوسط هو ديزي، أسفل ربما يكون الوسائط وأعلى الراديو أو العكس. لكن كيف أعرف إذا كان على هذا أو ذاك؟ نحرك المفتاح الآن. نبت الراديو وفي الوسط البحث عن عنوان للدخول نبت الراديو نبت ديزي، هذا نمط راديو على اليسار، نمط ديزي في الوسط. على اليمين نمط الوسائط، نمط الوسائط، وهذا ما نريده. نمط الوسائط سيفيدنا في استخدام المفاتيح الأمامية اللي هي مفاتيح الوسائط في أوامر مشغل الوسائط. ما معنى أوامر مشغل الوسائط؟ المفاتيح الخمسة اللي هي مثلث إلى اليمين ومثلث إلى اليسار ودائرة ومربع بيضاوي نقدر نقول، وفي الوسط يوجد مربع وفي وسطه نقطة أو دائرة صغيرة. هذه المفاتيح الخمسة مع المفتاح المنزلق نسميها مفاتيح الوسائط. ماذا نفعل بمفاتيح الوسائط؟ تذكرون لما دخلنا لمشغل الوسائط وأدخلنا عفوا وقمنا بتشغيل أحد الملفات كان لدينا أوامر بالتقديم والتأخير والترجيع والسرعة الصوت ورفع مستوى الصوت وهكذا. هذه الأوامر أستطيع أن أنفذها بدون الحاجة لتلك الأوامر، فقط أستخدم مفاتيح الوسائط. نتعرف كما سبق على مهمة هذه المفاتيح واحدة واحدة. أول مهمة عرفنا أننا لابد أن نضبط المفتاح المنزلق على نمط الوسائط. بعد ذلك عندنا المثلث الأيمن والمثلث الأيسر، إذا تم ضغطهما معا سنسمع هذه العبارة: مفتاح الوسائط مؤمن. مفتاح الوسائط مؤمن معناها أنني مهما ضغط فلن يستجيب الجهاز، يعني زي ما أأمن لوحة المفاتيح وأؤمن مفاتيح العلوية أستطيع تأمين اللوحة الأمامية بالضغط على المثلثين معا الأيمن والأيسر. طيب لما أعيد هذه الضغطة مرة أخرى ماذا سيقول؟ مفتاح الوسائط غير مؤمن. غير مؤمن يعني سيؤدي المهمة المطلوبة منه. أولا سنضغط على مفتاح الوسائط اللي هو البيضاوي لجنب المثلث الأيمن. رأيتم؟ ما هو بس فتح لي مشغل الوسائط، لا شغل لي المسار الموجود أصلا، يعني بدل ما أضغط F1 بعدين من مرتين بعدين أقف على الخيار وأضغط على إنتر على المسار عفوا وأضغط إنتر عشان يشتغل، ضغطة واحدة من المفتاح البيضاوي تقوم بكل هذه المهام، تفتح برنامج أو تطبيق مشغل الوسائط وتشغل المسار الموجود. إذن هذه مهمة مفتاح الوسائط الأولى، ليست الوحيدة، هذه مهمته الأولى في فتح التطبيق وتشغيل المسار. ثم ستأتي مهمته الثانية في الإيقاف المؤقت. كما سمعتم الآن أني أوقفت هذا النشيد الموجود عندي، أوقفته ليس بالمسافة، لا بالمفتاح البيضاوي مرة ثانية. إذا ضغطة تقول إيقاف مؤقت وأخرى تشغل. الإيقاف المؤقت والتشغيل والدخول أصلا للبرنامج كلها من مهام مفتاح الوسائط اللي هو البيضاوي بجوار المثلث الأيمن. طيب أنا الآن فتحت قائمة تحتوي على 9 مسارات حتى يتسنى لنا التطبيق العملي. إيش هو التطبيق العملي الذي سنقوم به هنا؟ المفتاح المثلث إذا ضغطته ضغطة واحدة رأيتم أن النشيد اختلف. ضغطة واحدة من المثلث الأيمن تنقلنا إلى المسار التالي، وضغطة واحدة من المثلث الأيسر أعادنا إلى النشيد السابق. إذن مثلث يمين ضغطة واحدة مسار تالي، مثلث يسار ضغطة واحدة مسار سابق. إذن هذه مهمة المثلثين، الأيمن للمسار التالي والأيسر للمسار السابق. فقط هذه مهمة المثلث؟ لا، هناك مهمة مزدوجة بين المثلث ومفتاح البيضاوي. إذا ضغطت المفتاح البيضاوي مع المثلث الأيمن سيقوم بالتقديم للأمام بحسب المدة المحددة. يعني المدة المحددة قلنا أنها تحدد بالنقطتين، 5 للزيادة أو 2 للنقصان. للتقدم بناء على هذه المدة تضغط المفتاح البيضاوي مع المثلث الأيمن. سمعتم العبارة تقديم 10 ثواني. أما البيضاوي مع المثلث الأيسر رجع 10 ثواني. 10 ثواني هذه هي المدة اللي ضبطتها أنا عندي، ليستطيع الواحد الزيادة بالنقطة 5 مثلا. وأشير الوقت نقطتين رأسيتين 30 ثواني. ماذا في الآن مثلث أيمن مع المفتاح البيضاوي؟ رأيتم؟ صار يتقدم 30 ثانية وليس 10. إذن هذه مهمة المثلث والمفتاح البيضاوي. إلى الآن عرفنا إغلاق وتشغيل هذه المفاتيح أو تأمينها وإلغاء تأمينها، وأن المفتاح البيضاوي للتشغيل المؤقت وعفوا للتشغيل والإيقاف المؤقت، وأنه أيضا لفتح البرنامج وتشغيل المسار. ها المثلث الأيمن والمثلث الأيسر مع المفتاح البيضاوي تقوم بهذه المهمة. ماذا هناك أيضا غير هذا؟ مستوى الصوت 10 مربع مخفف. سمعتم يقول مستوى الصوت 10، يعني رفع مستوى الصوت. طيب وهذه؟ مستوى الصوت 9. مستوى الصوت 9. كيف نفعل مستوى الصوت رفعا وخفضا؟ كان معروف عندنا أن نضغط المسافة مع زر التمرير الأيمن لأعلى للزيادة، ومسافة مع زر التمرير الأيمن لأسفل للنقص. هكذا هنا لا يقرأ صوت البرايل عندي يزيد، عندي الآن 10. ولما نزلت بزر التمرير لأسفل 9 8 7، لكن لا يقرأ. لكن لما أضغط البيضاوي مع المثلث، عفوا ليس البيضاوي هذه المرة، المربع الذي في وسط نقطة مع المثلث الأيمن، يقول مستوى الصوت 10 مربع مخفف. وكذلك لما أضغط هذا المفتاح المربع اللي في وسط نقطة مع المثلث الأيسر، يقول مستوى الصوت 9. إذن هذه رفع الصوت بالمربع مع المثلث الأيمن، وخفض الصوت بالمربع مع المثلث الأيسر. هل الأوامر واضحة إلى الآن أم أن فيها سؤال؟ إذن هذه إلى الآن بعض الخصائص، ليست كلها. ماذا بقي لدينا؟ قبل قليل ذكرنا كيفية التسجيل، وأن نضغط الانتر مع R مثلا للاختصار، أو نضغط على F2 ثم ننتقل إلى قائمة التسجيل ونضغط Enter ليبدأ التسجيل، وشرحنا بعد الإيقاف المؤقت والإنهاء والحفظ إلى آخره. طيب أنا أريد ما يختصر لي كل هذه النقاط، ليش بعد يعني أقعد أدخل واحدة ورا الثانية؟ لا، أريد شيء يختصر لي كل هذا. وأنا داخل مدير، عفوا داخل مشغل الوسائط، عندي مفتاح دائري، لو ضغط عليه ضغطة خفيفة تسجيل مربع حوار تسجيل أصبحت الآن داخل قائمة التسجيل، بمجرد الضغط على انتر يبدأ التسجيل. أيسر من هذا وأسهل. أنا الآن داخل مشغل الوسائل، أضغط ضغطة مطولة على الدائرة لأسمع بعدها جاري التسجيل. بدأ التسجيل. طيب أثناء التسجيل ممكن بدل ما أنتقل إنهاء وإيقاف مؤقت والكلام اللي شرحناه أضغط F4. هل تريد حفظ الملف الحالي؟ نعم زر. هل تريد حفظ الملف الحالي؟ بإمكاني أن أختار نعم ليحفظه أو لا ليتم إلغائه، وأنا سأختار لا. لكن إذا أردت حفظ الملف يقوم بالضغط على نعم. إذن لدي الآن ضغطة مطولة على الدائرة تقوم بالتسجيل مباشرة، مجرد الضغطة المطولة ثم رفع اليد عنها يقول جاري التسجيل. ضغطة واحدة خفيفة على هذه الدائرة سيفتح لي قائمة التسجيل. مفتاح المربع لو ضغط عليه ضغطة واحدة نسمع ماذا يقول. العنوان المسار 1005 نشيد يا هنا الليلة إنها. العنوان المسار 1005 سمعتم قال يا إنها. العنوان المسار 1005 نشيد يا. العنوان المسار 1005 نشيد يا هنا الليلة إنها. إنها. إذا كما أن البيضاوي يبدأ ويوقف إيقافا مؤقتا المربع ينهي التسجيل، ليس التسجيل، ينهي التشغيل. طيب هل ينهي التسجيل؟ نجرب، نضغط الآن الدائرة ضغطة مطولة ثم نرفع جاري التسجيل. جاري التسجيل. طيب سأضغط، أنا قبل شوية ضغطت الـ F4 وقال لي هل تريد حفظ الملف، سأضغط المربع الذي في وسط دائرة أو نقطة. تشغيل بزر. تشغيل بزر يعني إلغاء تسجيل 47 إنها إنها، يعني مو بس إنه يسألني هل تريد الحفظ أو لا، لا أنا أنهيت العملية وقام بالحفظ وسألني الآن هل تريد تشغيله أو لا. تسجيل. نجرب الآن لو ضغطنا على تشغيل. تشغيل. أريد تشغيل. طيب سأضغط على دائرة F4 تريد حفظ الملف، سأضغط المربع الذي في وسط الدائرة أو نقطة. تسجيل. إذن بكل بساطة الدائرة مطولة ليبدأ التسجيل ثم المربع لينهيه ويحفظه مباشرة، وأستطيع تسجيل ملف جديد بالضغط مرة أخرى على الدائرة مطولا وهكذا. طيب الآن احنا عرفنا أن البيضاوي للتشغيل المؤقت، عفوا للإيقاف المؤقت وللتشغيل ولفتح التطبيق. هل هناك مفتاح آخر يفتح التطبيق؟ نعم، نغلق التطبيق الآن بالمسافة مع النقاط 1 3 5 6 ووقفنا الآن في مدير الملفات. ماذا سأضغط؟ سأضغط الدائرة ضغطة مطولة. احنا عرفنا أن الضغطة المطولة تقوم ببدء التسجيل، لكن الآن أنا خارج التطبيق والتطبيق مغلق وضغطت الدائرة مطولا ثم أترك، ما سمعنا فيه، وش اللي حصل؟ نضغط الزر التمرير لأسفل لنتأكد ماذا حصل. الوقت الحالي صفر ثانية مربع مخصص. صفر ثانية معناها انه فتح ايش؟ فتح المشغل. اذا البيضاوي ضغطة خفيفة يفتح هذا المشغل، مشغل وسائط اقصد، والدائرة ايضا ضغطة مطولة تقوم بفتحه. الضغطة الثانية والمشغل موجود ومفتوح تقوم بعملية التسجيل. اذا المثلث الذي على اليمين يقدم بحسب المسار المحدد، أو مع البيضاوي يقوم برفع مستوى الصوت. المثلث اللي على اليسار يؤخر أو يعني يرجع حسب الزمن المحدد، أو مع البيضاوي يقوم بتخفيض مستوى الصوت. المثلثان معا يقومان بتأمين هذه المفاتيح أو إلغاء تأمينها. البيضاوي كما قلنا يفتح البرنامج، يشغل، يوقف إيقافا مؤقتا، المربع ينهي التسجيل أو ينهي التشغيل، يعني مهمته الإنهاء. ستوب. الدائرة ضغطة واحدة منها تفتح قائمة التسجيل، وضغطة مطولة تقوم بعملية التسجيل مباشرة من داخل، أو عفوا إذا كان مشغل الوسائط مفتوحا. طيب كل هذا في تشغيل أو في مهام مفاتيح الوسائط. كل مهام مفاتيح الوسائط تمهيد لتفريغ المقطع الصوتي في معالج النصوص. كيف ذلك؟ ندخل إلى معالج النصوص. أنا الآن في أعلى الصفحة، أكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم عشان ببدأ على سبيل الافتراض، يعني أبدأ أفرغ المحاضرة. كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إيش فائدة مفاتيح الوسائط حتى الآن؟ ما استخدمناها ولا شفنا لها فائدة. فائدتها أني بدل ما أذهب إلى مشغل الوسائط ومن هناك أفتح وأشغل المحاضرة ثم أوقفها ثم أجي لمعالج النصوص وأقوم بتفريغ ما قرأ ثم أرجع وأقعد رايح جاي رايح جاي على مشغل الوسائط ومعالج النصوص، لا، من مكاني الآن في معالج النصوص أضغط البيضاوي شغل المقطع. أنا لسه في معالج النصوص، وبعدين أضغط البيضاوي للإيقاف المؤقت وأنا أكتب، يعني سمعت المحاضرة مثلا قال المعلومة الفلانية أو العنوان الفلاني أكتب معه، وجدت ما سيسبقني أو أني محتاج أتذكر إذ قال أو محتاج أسمعها لأنني ما سمعت بوضوح، وقف إيقافا مؤقتا حتى أدركه وأقوم باستعادة ما يعني سبقني به. كذا أقعد أضغط البيضاوي وأوقفه مرة أقصد المقطع، أو أعيد تشغيله أو أستكمل تشغيله يعني حتى أدرك ما يقوله المحاضر أو تقوله المحاضرة، حتى أستطيع التوفيق ما بين مشغل الوسائط ومعالج النصوص. سمعتم؟ كان يتقدم بسرعة. إيش فعلت أنا؟ الآن لأنني خارج مشغل الوسائط، البيضاوي مع المثلث أصبح يقدم، يقدم بمعنى أني بدل ما أرجع وأؤخر المقطع أو أقدمه من هنا من مكاني أقدم لو جاء كلام غير مرغوب أو أني سأتجاوزه، أو أؤخر لأسمع مرة أخرى ماذا قال، بحيث أني لو كنت ما سمعته بشكل جيد أستطيع أن أستمع مرة أخرى للمقطع وأقوم بالتسجيل أو التفريغ. إذن هذه العملية تيسر على الطالب والطالبة الاستفادة من البرنامجين أو التطبيقين مشغل الوسائط ومعالج النصوص في أجهزة البرايل سنس. من خلال مفاتيح الوسائط ستستغني عن الرجوع إلى مشغل الوسائط والتقديم والتأخير والإيقاف المؤقت والتشغيل، وكل هذا ستستريح منه من خلال وجودك داخل معالج النصوص واستخدام مفاتيح الوسائط للتحكم في الصوت، ومن ثم يتيسر لك التفريغ بكل يسر وسهولة. إذن هذه خدمة للطلاب والطالبات تريحهم من عناء التسجيل، سواء باستخدام أجهزة منفصلة أو باستخدام المشغلات الآن موجودة أو البوكسينس أو إلى آخره، ثم تفريغها على أجهزة كمبيوتر أو حتى على يسمونها الأجهزة اللوحية وغيرها، مما قد يعني يصعب عليه عملية التفريغ، لأنه لن يتعامل مع جهاز واحد، لا سيتعامل مع جهازين، يوقف هذا ويكتب البرايتنس وبعدين يروح يشغل ويسمع ويرجع يوقف ويرجع للبرايتنس، يعني إرهاق وإتعاب لذهن الطالب أو الطالبة. البرايتنس يقدم لكم خدمة مريحة في عملية التفريغ والاستماع للمقاطع الصوتية. هذا ما يتيسر طرحه اليوم إن شاء الله حول مشغل الوسائط في التسجيل ومفاتيح الوثائق واستخدامها واستغلالها مع معالج النصوص ليتيسر للطالب والطالبة تفريغ محاضراتهم والاستفادة من هذه الخاصية في الجهاز وقضاء أقصر وقت ممكن مع التفريغ حتى لا يعني يضيع الجهد والوقت في أشياء نستطيع اختصارها بمثل هذه الطرق. في جلستنا القادمة إن شاء الله تعالى نحاول توفير الملفات الخاصة بالديزي وسنعرض أيضا على تسجيل ديزي لأننا في الإعدادات كان عندنا نمط القراءة عادية أو نمط ديزي. اليوم سجلنا وطبقنا وعرفنا الخصائص والمزايا المتعلقة بالقراءة العادية للتسجيل العادي بصيغة MP3 أو صيغة الويب التي يسجل بها البرايل سينس. هذا لا يعني أنه لا يشغل غيرها من الوسائط، لا، هو ينتج MP3 أو ويب، أما التشغيل فيشغل غيرها من الوسائط MP3، MP4، WMV، الويب، و لا إله إلا الله وغيرها من الصيغ التي يقوم بتشغيلها بعد إنتاجها من أجهزة أخرى، لكن ما ينتجه هو MP3 والويب. في جلستنا القادمة إن شاء الله كما قلنا سنعرض على تسجيل ديزي وعلى تطبيق عملي لتطبيق ديزي وملفاته بإذن الله تعالى. وإلى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.